بحبك انت انت هتعرف اني بحبك انت انت انت انت انت هتعرف انت انت هتعرف. تمام الكلام لك يا جارة. حضرتك بتتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقوش بحكي مع حالي. ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك. انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء. انا فهمان. فهمان؟ فهمان انا. انت